السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يا من علمتم أن رسولكم صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وأخذ يدعو إلى التوحيد إلى أن مات وختم حياته بالدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي يتعلق بأعظم حق على الإطلاق، ألا وهو حق ربنا سبحانه وتعالى، ويتعلق بأعظم فرض فرض على الإطلاق، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولازلنا نشرح في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقد تقدم معنا أن الاستسقاء بالأنواء على أربعة أنحاء: الأول أن يستغاث بها وأن يطلب المطر منها، فيقال مثلا يا نوء الثريا أغثنا أو اسقنا أو نحو ذلك، وهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأن الدعاء عبادة فلا يجوز صرفه لأحد من المخلوقات، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لشمس ولا لقمر ولا لنجوم ولا لحجر، وإنما الدعاء حق الله الخالص، فمن صرف شيئا منه لغير الله فقد أشرك بالله، فالدعاء هو العبادة. والثاني اعتقاد أن الأنواء والنجوم هي التي تؤثر بذاتها في المطر، فهي التي تنشئ السحاب الثقال، وهي التي تسيرها إلى الأرض، وهي التي تنزل المطر، وهذا شرك أكبر وكفر أكبر يتعلق بالربوبية. وهذان النوعان نادرا الوقوع حتى في أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث اعتقاد أن الأنواء سبب نزول المطر، وهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد أن ما ليس سببا سبب، وهذا شرك أصغر. فإن اعتقاد ما ليس سببا سببا شرك أصغر. والرابع أن يضيف المطر إلى النوء مع اعتقاد أن منزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه يضيف المطر إلى النوء لفظا، وهذا شرك خفي يسمى كفر النعمة، حيث ينسب العبد النعمة التي أنعم الله بها على خلقه إلى شيء من مخلوقاته، وهذا كفر خفي أصغر، لأن بعض الناس بل لأن كثيرا من الناس لا يتنبه له، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل تفصيله وبيانه. يعني مثلا بعض الناس إذا أنقذه الشرطي من اللص قال: لولا الشرطي لسرقنا اليوم، لولا الشرطي لقتلنا اليوم، فيضيف النعمة إلى المخلوق ويغفل عن إضافتها إلى المنعم بها حقا، وهو الله سبحانه وتعالى الذي قدر أن يكون هذا الشرطي موجودا، وأقدر الشرطي على إنقاذ هذا الرجل. فإضافة النعمة إلى المخلوق مع الغفلة عن إضافتها إلى مسديها والمنعم بها كفر خفي. وسيأتي باب مستقل نبين فيه هذا الأمر ونفصله ونبين وجوهه إن شاء الله عز وجل. أما قول الناس مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء الثريا مثلا، فهذا ليس من الوجه المحرم المنهي عنه، ومثله قول الناس جاءنا النوء يعني جاءنا المطر، فهذا ليس من النوع المنهي عنه، لكن نص كثير من العلماء على أنه مكروه، على أنه مكروه لمشابهته لللفظ المنهي عنه، وحتى لا يساء الظن بقائله، بمعنى أنه لو قال الإنسان مطرنا في نوء كذا أو جاءنا النوء، فإن هذا لا يكون حراما، لأن مقصوده بمطرنا في نوء كذا أن هذا هو الوقت، وقوله جاءنا النوء يعني المطر، يعني المطر، لكن يكره والأولى أن يستغني عن هذه الألفاظ، فيقول مثلا مطرنا في يوم كذا أو في شهر كذا أو في فصل كذا، ويقول جاءتنا الرحمة أو جاءنا المطر أو جاءنا فضل الله أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تشابه اللفظ القبيح. وقد تقدم معنا شرح بعض ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب في هذا الباب عظيم الفائدة، ونكمل اليوم إن شاء الله شرح بقية ما أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، قال الشيخ: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، فهذا الحديث متفق عليه، والحديث المتفق عليه في غاية الصحة، قد تجاوز القنطرة. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا، والمعنى صلى بنا، كما في بعض الروايات عند مسلم وغيره. وقال صلى لنا لأن الإمام يصلي للناس، يصلي للناس، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يصلون لكم، فهو يصلي للناس. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية المكان المعروف بجوار مكة، وهو الذي وقع فيه الصلح المشهور بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وكان فتحا عظيما، إذ جعله الله عز وجل سببا لفتح مكة. هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الصبح على إثر سماء، على إثر سماء، أي عقب مطر. وسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء، ولأنه رزق، ورزقنا كما أخبرنا الله عز وجل في السماء: وفي السماء رزقكم. فسمي المطر سماء، سمي المطر سماء، فكان الناس قد مطروا بفضل الله ورحمته في الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ثم انصرف أقبل على الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إذا سلم من صلاته، صلى بالناس فسلم من صلاته، يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متوجه إلى القبلة. فإذا قالها انصرف وأقبل على الناس بوجهه، ما يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. السنة أن الإمام يقبل على المأمومين بوجهه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال للناس: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا أسلوب تشويق ولفت للقلوب، لأن المعلومة أنهم لا يدرون ماذا قال الله، لا يدرون ماذا قال الله عز وجل، فهذا ليس سؤالا ليعرف الجواب، وإنما لتشويق النفوس إلى ما فيه. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، ويؤخذ منه أنه ينبغي على الخطيب والداعية والواعظ والمعلم أن يخاطب الناس بما يصل إلى قلوبهم، وبما يلفت أنظارهم ويشوق نفوسهم إلى كلامه. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، فإنهم ما قالوا لا، ولو قالوا لا لكان ذلك سائغا، لكنهم أحالوا العلم إلى من يعلم، فقالوا الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. فالله عز وجل علمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، ورسوله أعلم، ورسوله أعلم. وهذا يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، يوحى إليه وهو حي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فهل إذا سئل المسلم عن شيء يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الأمر مما يتعلق بالدين، مما يتعلق بالدين والديانة، فإنه يقال الله ورسوله أعلم. أما إذا كان الأمر مما يتعلق بنوازل الناس وما يقع للناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. فإنكم تعلمون يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يأتي أقوام من أمته يعرفهم بسيماهم، وهو أثر الوضوء عليهم، يأتون ليشربوا من حوضه، فتذودهم الملائكة عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فوقائع الناس وأحوال الناس وما وقع للناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به إلا ما أخبره الله به فأخبرنا به من الوقائع التي تقع في المستقبل. فهنا إذا لم يكن الأمر يتعلق بأمور الديانة فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقال الله أعلم، إنما يقال الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ومن هنا يصبح الحديث قدسيا، يصبح الحديث قدسيا، لأن هذا قول الله عز وجل حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وأصبح هنا تصلح أن تكون على بابها، أصبح من الصبح، أصبح من الصبح، وتصلح أن تكون بمعنى صار، صار من عبادي. وكل الناس عباد الله، كل الناس عباد الله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي كافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فاعتقد أن المنعم هو الله وأضاف النعمة إلى مسديها، فكان اعتقاده حسنا وكان لفظه حسنا، كان اعتقاده حسنا، لأنه اعتقد أن المنعم بالمطر هو الله، وأن الذي أنزل المطر هو الله، وكان لفظه حسنا، لأنه أضاف النعمة باللفظ إلى مسديها سبحانه وتعالى. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومعنى كافر بالكوكب أنه كافر بما يعتقده المشركون في الكوكب، لا أنه كافر بوجود الكوكب، غير مصدق بوجود الكوكب ولا بمسير الكواكب، لا، وإنما كافر بما يعتقده أهل الجاهلية في الكوكب من كونه ينزل المطر أو كونه سببا لهذا المطر أو من إضافة هذه النعمة إليه. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم وكوكب كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي قوله سبحانه فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كافر بي، الأمر فيه كما قال الإمام الشافعي، والإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي جمع الله له أمورا من العلم فاق بها الناس، فمن العلوم التي فاق بها الناس علمه بأصول الفقه وبالناسخ والمنسوخ، وعلمه بأوجه الفقه والاستنباط، ولكن المراد هنا علمه بالعربية، فهو فصيح اللسان. وقد نص النحاة على أن الشافعي ممن يحتج بكلامه في النحو، فالشافعي فصيح اللسان لم تدخله العجمة التي دخلت إلى ألسنة بعض الناس في زمنه ولا اللحن، وهو من أعلم الناس بلسان العرب. الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قال عن هذا الكلام، قال هذا كلام عربي محتمل المعاني، هذا كلام عربي محتمل المعاني. ما معنى هذه الجملة؟ معناها يا إخوة أنه يحتمل عدة معاني فيحمل عليها كلها باختلاف الأحوال. كافر بي يحتمل عدة معاني، يحتمل كافر بي كفرا أكبر لا يبقى معه إيمان، لا يبقى معه إيمان، ينقض الإيمان بالكلية، وذلك إذا اعتقد أن هذا النوء وهذا الكوكب هو الذي أنزل المطر، فأضاف إيجاد المطر إلى الكوكب وإيقاع المطر إلى الكوكب وإنزال المطر إلى الكوكب، فهذا كافر كفرا أكبر ينقض إيمانه. وإن اعتقد أن النوء سبب نزول المطر وأن حركته وسقوطه في تلك الليلة وظهور الكوكب الآخر الذي يقابله هو سبب المطر، فهذا كفر أصغر لا ينقض الإيمان ولكنه ينقصه وهو كفر أكبر. فالكواكب كلها ليست سببا لا يؤثر فيها ما في الأرض ولا تؤثر فيما في الأرض، لا يؤثر فيها ما في الأرض فلا تتحرك لموت عظيم أو ولادة عظيم، ولا يحصل لها شيء من أجل هذا، وليست سببا لما يحدث في الكون، وإنما قد تكون وقتا. وهذا معنى قول بعض أهل العلم إنها سبب. انتبهوا، قد تجدون في كلام بعض العلماء أن يقول إنها سبب، لو قرأت كلامه كله تجد أن المقصود أنها وقت لحصول كذا، فيقولون القمر إذا كان في كذا فهو سبب للمد والجزر، يعني أنه وقت حصول المد أو وقت حصول الجزر. فمن جعلها سببا فهذا كفر أصغر، ومن أضافها، أضاف المطر، أضاف النعمة إلى الكوكب باللفظ فقط، فهذا كفر النعمة، فهذا كفر النعمة. فهذه الجملة كافر بي دلت على كل هذه المعاني، دلت على كل هذه المعاني. وهذا معنى قول الإمام الشافعي هذا كلام عربي محتمل المعاني. وقد قال ابن عبد البر الإمام الفقيه المالكي المتفنن رحمه الله رحمة واسعة، قال كلاما حسنا هنا حيث قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل، حاكيا عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمعناه عندي على وجهين، فمعناه عندي على وجهين: أحدهما أن القائل مطرنا بنوء كذا، أي بسقوط نجم كذا أو بطلوع نجم كذا، إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر الخالق له والمنشئ للسحاب من دون الله، فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة، وإن كان من أهلها، يعني حتى لو كان مسلما في الأصل فقال هذا معتقدا هذا الاعتقاد فإنه يكفر كفرا صريحا، فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة وإن كان من أهلها. قال استتيب، وإن كان من أهلها استتيب، أي يطلب منه التوبة. وهكذا كل مرتد، كل مرتد لا بد أن يستتاب ويطلب منه الرجوع إلى الدين، ولا يجوز قتله قبل أن يستتاب إلا ما ذكره العلماء في سب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض أهل العلم يرون أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بدون استتابة، ولو تاب فإنه يقتل. وهم هنا يا إخوة ينظرون إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن قتله وعدم استتابته إنما هي بسبب حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل في المرتد أنه يستتاب. والراجع عندي والله أعلم أنه حتى في حق ساب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل. قال رحمه الله: وإن كان من أهلها استتيب، فإن رجع إلى ذلك إلى الإيمان بالله وحده، يعني فإن رجع إلى ذلك يعني إلى التوبة إلى الإيمان بالله وحده، وإلا قتل إلى النار، وإلا قتل إلى النار، يعني قتل كفرا، قتل كفرا فكان من أهل النار، فإن الكافر مخلد في النار، مخلد في النار. ثم قال رحمه الله: وإن كان أراد أن الله عز وجل جعل النوء علامة للمطر ووقتا له وسببا من أسبابه، وسببا من أسبابه، يريد هنا بالسبب أنه علامة ووقت، لأنه قال علامة ووقت، فهذا بنفس المعنى، فهذا مؤمن لا كافر، فهذا مؤمن لا كافر. ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء بحكمة الله عز وجل ورحمته وقدرته لا بغير ذلك، كيف يشاء سبحانه، لا إله إلا هو. ثم قال بعد أن قرر الأمرين، قال: والذي أحب لكل مؤمن أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا الإمام الموفق المالكي رحمه الله عز وجل بين معنى هذا الحديث، وأن الكفر هنا يكون كفرا أكبر إذا اعتقد الإنسان أن النوء هو الذي ينزل المطر، أما إذا اعتقد أنه علامة وسبب من الأسباب بمعنى وقت لنزول المطر فهذا مؤمن وليس كافرا. لكن الحظوا يا إخوة ماذا قال رحمه الله: ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء بحكمة الله عز وجل ورحمته وقدرته لا بغير ذلك، لا بالنوء ولا بغير النوء. ثم نقل رحمه الله عن الشافعي رحمه الله قوله في هذا الحديث: كان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وإنما تكلم بهذا الكلام في زمن الحديبية بين ظهراني قوم مؤمنين ومشركين. كان هناك المشركون وكان هناك المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك إيمان بالله، لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده. الله أكبر، هذا التوحيد، هذا الذي عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كلهم على هذا، لا يعطي ولا يمنع إلا الله، فالقلب معلق بالله، لا يعلق بأحد من الناس، لا يعلق بملك، لا يعلق بنبي، لا يعلق بولي، ولا يسأل الخير إلا من الله. المؤمن إذا أراد خيرا، أراد رزقا، قال: اللهم ارزقني، يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارزقني ولدا. يا ربي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مسني الضر فارفع عني الضر يا رب العالمين. أصابته مصيبة وقع له حادث يا الله يا ربي. المؤمن لا يمكن أن يدعو غير الله، ما يمكن أن يقول يا سيدي عليش يا سيدي فلان ارزقني أبدا. يا الله وقع له حادث، ما يقول يا أولياء الله يا أقطاب يا أوتاد أبدا. يخاف من الله ويستحي من الله أن يشرك معه أحدا ويعلق قلبه بالله توحيد خالص، لا يرزق لا يعطي لا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. يقول لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده. لا النوء، لأن النوء مخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره، وهذا شأن كل مخلوق، كل مخلوق حتى أشرف المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مشرف بالنبوة ومحفوظ بحفظ الله ومنصور بنصر الله سبحانه وتعالى. لا يملك لنفسه شيئا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في غزوة أحد جرح صلى الله عليه وسلم وشج عند جبهته ودخل المغفر في فمه صلى الله، حلقة المغفر في فمه صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة، وسحر صلى الله عليه وسلم مع حفظ الله له، لنعلم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد مخلوق مهما شرف فإنه لا أشرف في المخلوقات من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مخلوق مهما شرف يملك لنفسه شيئا من دون الله، فضلا عن أن يملك لغيره. يا فاطمة ابنة محمد لا أغني عنك من الله شيئا، بنته حبيبته رضي الله عنها وأرضاها حبيبة المؤمنين نحبها، ابنة حبيبنا حبيبتنا ابنة حبيبنا رضي الله عنها وصلى الله على أبيها وسلم. يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، فكل مخلوق يأتون إليك يقولون هذا ولي، إن كان وليا حقا فهو عبد لله صالح، لا يرضى بأن يدعى من دون الله إن كان حيا، ومن الظلم له ولك أن تدعوه من دون الله إن كان ميتا. يجب يا إخوة أن نأخذ بالقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة هؤلاء المدلسون الذين يدلسون على الناس ويحببون إليهم الشرك، ننصرف عنهم ولا نسمع لكلامهم أبدا. قال رحمه الله ومن قال، أي الشافعي فيما نقله عنه ابن عبد البر، ومن قال مطرنا بنوء كذا يريد وقت كذا، يريد وقت كذا، فهو كقوله مطرنا في شهر كذا وهذا لا يكون كفرا كما قلنا. ومن قال بقول أهل الشرك من الجاهلية الذين كانوا يضيفون المطر إلى النوء أنه أمطر فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام، يضيفونه أي إضافة إيجاد. والذي أحب أن يقول الإنسان مطرنا في وقت كذا، ولا يقول بنوء كذا، وإن كان النوء هذا الوقت، وإن كان النوء هذا الوقت. فهذا كلام علماء المسلمين، ويا إخوة كلام أئمة المسلمين في التوحيد واحد، غير أن منهم من يجمل ومنهم من يفصل. فالتوحيد تجده ممتدا بسلسلة من نور من وقتنا هذا إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن ينقطع أبدا. تنقل اليوم عن عالم مات، عن عالم مات، عن عالم مات، عن عالم مات، إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بمعنى واحد، بخلاف ما يخالف التوحيد فلا بد أن ينقطع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن ينقطع دون فضلاء الإسلام. فهذا شأن عظيم. نعم. قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. نعم. قال الشيخ: ولهما، أي للبخاري ومسلم. والحق أن هذا الحديث ليس عند البخاري، لكن لعل الشيخ أراد ما عند البخاري تعليقا من تفسير الآية. فالذي عند البخاري أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: شكركم. أما هذا الحديث فهو ليس عند البخاري، ولكنه عند مسلم، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. أصبح من الناس شاكر لهذه النعمة ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا لف ونشر مرتب. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. هذا لف. ثم جاء النشر، قالوا: هذه رحمة الله. منهم شاكر قال: هذه رحمة الله. وكافر، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا لف ثم نشر مرتب على نفس السياق السابق. الأول هو الأول والثاني هو الثاني. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وابن عباس رضي الله عنهما لم يرد أن هذه الآيات كلها نزلت بسبب هذه القصة، وإنما أراد آخرها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لكن ذكر هذه الآيات لارتباطها. قال فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا دائما نجد هذا فلا أقسم فلا أقسم. ما معنى لا هنا؟ لا هنا يقول العلماء صلة تفيد توكيد القسم وتعظيمه للنفي. لا أقسم بهذا البلد، لا هنا ليست نافية، صلة. ما فائدتها؟ تفيد توكيد القسم وأنه عظيم، فيكون المعنى إن كنت مقسما فأقسم بمواقع النجوم، إن كنت مقسما فأقسم بمواقع النجوم. وهذا فيه دلالة يا إخوة على تعظيم هذا القسم. فلا أقسم بمواقع النجوم، ومواقع النجوم أي مساقط هذه الكواكب ومطالعها. وذلك أن هذه الكواكب فيها آيات عظيمة، وفي طلوعها وسقوطها آية عظيمة تدل على الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذه الكواكب مع عظم حجمها وعلوها في السماء تسير بانتظام بديع لا تتخلف، وقت سقوطها لا يتخلف، ووقت طلوعها لا يتخلف. فمن الذي أوجدها؟ ومن الذي حركها؟ ومن الذي دبرها؟ ومن الذي جعلها على هذا الانتظام؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال غير هذا. ففيها آيات وعبر عظيمة. وقال بعض أهل العلم مواقع النجوم هي مواقع نجوم القرآن، لأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل منجما، ويقولون السياق يدل على هذا لأن الآيات بعده في القرآن، والسياق يحتمل الأمرين ولا تدافع، فيصح أن يراد هذا وهذا، يصح أن يراد هذا وهذا، إذ أن اللفظ في القرآن إذا احتمل معنيين لا تدافع بينهما فإنه يحمل عليهما، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية التي نزلت بسبب هذه القصة معناها تقدم معنا، وتصيرون شكركم نعمة الله عليكم حيث أنزل عليكم المطر أنكم تكذبون، فتنسبون المطر إلى النوء وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد بينا معناها. نعم. الثانية: الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، في بعض النسخ ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. ما هي؟ الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت، وقد فصلناها وبينا شأنها. نعم. قال رحمه الله: الثالثة ذكر الكفر في بعضها. يشير الشيخ هنا إلى ما تقدم معنا قبل قليل من ذكر الكفر في الاستسقاء بالأنواء، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وكذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الثلاثة كفرا، فالشيخ عندما يقول ذكر الكفر في بعضها أي في هذه الثلاثة: الاستسقاء بالأنواء كما في الحديث الذي معنا هنا، والطعن في النسب، والنياحة على الميت. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهذا أمر مهم، وهذا فهم السلف والعلماء، أن النصوص تفهم بحسب الدليل عليها، بحسب سياقها، بحسب ما يدل على المعاني، لا بالأهواء. فليس كل لفظ كفر في الكتاب والسنة يخرج من الملة، بل الكفر إذا ورد في الكتاب والسنة فهو ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ثم ليس كل ما سمي كفرا أكبر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في لسان العلماء يكفر فاعله عينا. ليس كل ما جاء في الكتاب والسنة أو في لسان العلماء أنه كفر أكبر يكفر فاعله عينا، بل قد يقول العلماء هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لكن لا يعني أن من فعل هذا بعينه يقال إنه مشرك شركا أكبر خارج من الملة فورا، وإنما ينظر إلى الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك الظلمة الجهلة الذين يقولون كتب محمد بن عبد الوهاب فيها التكفير، هؤلاء ما يفهمون ولا يقرؤون ولا يريدون أن يفهموا. كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيها التربية على ما في الكتاب والسنة، هذا شيء شرك أكبر، دل الدليل على أنه شرك أكبر، نقول شرك أكبر. الذي يستغيث بالأولياء نقول الاستغاثة بالأولياء شرك أكبر، لكن هل هذا الذي استغاث خارج من الملة؟ ننظر. فإن اجتمعت الشروط وانتفت الموانع كفر بعينه، وإلا لم يكفر. انظر ماذا يقول الشيخ: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الثلاث كفرا، وهذه الثلاث بالنسبة مثلا للطعن في النسب ليس كفرا أكبر، بالنسبة للنياحة ليست كفرا أكبر، بالنسبة للاستسقاء بالأنواء قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا أصغر كما بينا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، والنعمة هنا هي المطر، والشيخ هنا يشير أن هذا الكفر في الغالب هو كفر النعمة، هو كفر النعمة، وهو الكفر الخفي، بحيث يضاف الخير إلى المخلوق مع غفلة القلب عن المنعم، فالمخلوق لا يعتقد أن المنعم هو المخلوق، ولا أنه يعني مؤثر، ولا ويعتقد أن المنعم هو الله، لكن عند اللفظ يغفل قلبه عن المنعم ويسند باللفظ النعمة إلى غيره، وهذا كفر النعمة، وهذا الغالب في هذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم، يعني عند نزول المطر في هذا الموضع، يعني عند نزول المطر. والإيمان عند نزول المطر أن يعتقد المسلم أن المطر نعمة من الله أنزله الله عز وجل وأوجده، وأن يضيف هذه النعمة إلى مسديها فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فيجتمع الاعتقاد الحسن واللفظ الحسن كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله: السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. التفطن للكفر في هذا الموضع أي عند نزول المطر، بإضافة هذه النعمة إلى النوع على الوجوه التي فصلناها، على الوجوه التي فصلناها: كفر أكبر، كفر أصغر، كفر خفي، وهو كفر النعمة. نعم. قال يرحمه الله: الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، وأنه كقولهم مطرنا بنوء كذا، أن يقول القائل لقد صدقنا النوء، ما أخلفنا النوء موعده، فهذا كقولهم مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، فيتنوع الحكم فيه بتلك الأنواع. نعم. قال رحمه الله: التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، وهذا من أساليب الخطاب، والأمر يعني أوسع من هذا، وهو إخراج العالم للمتعلم المسألة بما يشوقه إليها ويوصلها إلى قلبه، بما يشوقه إليها ويوصلها إلى قلبه، فيختار من الأساليب ما يحصل به كذا. وليس صحيحا أن التفنن في الأساليب من غير تقعر يخالف السنة. بعض الناس لعدم إدراكه لما في السنة إذا وجد خطيبا بليغا يأتي بالأساليب البليغة المشوقة من غير تقعر ولا تكلف، يقول هذا ليس من منهج العلماء، هذا ليس من السنة، وهذا غلط عظيم. بل أبلغ الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على طريقه من العلماء، فالبلاغة سنة ومطلوبة، والبليغ لا يحتاج إلى الوقت الطويل، لأنه يوصل الفائدة بأبلغ عبارة وأوجز عبارة. والذين يطيلون في الخطب ويأخذ ساعة، ساعة ونص، هذه ثرثرة. السنة في الخطبة أن تكون قصيرة ببلاغة توصل المطلوبة وتحقق الفائدة. نعم. ولذلك يا إخوة، تعلم العربية وتعلم البلاغة من العلوم التي كان يهتم بها السلف، وكان السلف يخافون اللحن في الكلام، ولو قيل لأحدهم إنك لحنت لكانت هذه مصيبة عنده. ولذلك لا يليق بطالب العلم أن يكون لسانه لحانا، ينصب الفاعل ويرفع المفعول به، لا يعرف الحال ولا الصفة، لا يليق بطالب العلم أن يكون كذلك. ولذلك تعلم النحو يا إخوة شريف، وكان السلف يهتمون به، تعلم البلاغة مطلوب. ومن التأصيل في العلم أن يتعلم طالب العلم النحو والبلاغة وأن يكون لسانه فصيحا، فإن هذا زين للعلم ويوصل العلم إلى الناس. والعوام وإن كانوا لا يتكلمون الفصحى، إذا تكلم المتكلم بالفصحى البليغة غير المقعرة يفهمون ويعجبهم الكلام. نعم. قال رحمه الله: العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة بأنها إذا ماتت ولم تتب فإنها والعياذ بالله تقام وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي أنه كما قلنا تسلط عليها الحكة في جلدها وتطلى بما يشبه القطران وهو شديد الحرارة، فيجتمع عليها ألم الحكة وحرارة القطران من غير أن يذهب القطران الجرب. وكما تعلمون القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فالنائحة في الدنيا كانت تحرق قلوب أهل الميت وتزيد ألمهم، إذا ناحت وأصبحت تبكي على الطريقة الخاصة وتعدد وتندب وتضرب على راسها وتضرب وجهها وتشق جيبها، أهل الميت يزدادون ألم والحرقة في قلوبهم على ميتهم تزداد. فكما كانت تحرق قلوب أهل الميت في الدنيا تحرق بهذا وتؤلم بهذا يوم القيامة. نسأل الله السلامة من عذاب الله ومن أسباب عذاب الله. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، وهذا الباب هو آخر الأبواب المتعلقة بالقسم الذي ذكرناه، وهو ذكر أنواع يكثر وقوعها ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهي كفر أو شعبة من كفر. وبهذا تعلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قسم الكتاب تقسيما علميا بديعا، لأنه بدأ بالمقدمات ببيان معنى التوحيد وفضل التوحيد وبيان ما يضاده على سبيل الإجمال، ثم انتقل إلى قسم آخر وهو الشرك العملي الذي يكثر وقوعه من الناس، فذكر أبوابا، ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو بيان أبواب متعلقة بأمور هي كفر أو شعبة من كفر ويكثر وقوعها من المسلمين. من الدرس القادم سيبدأ الشيخ بالقسم المتعلق بالقلوب وما فيه من توحيد أو شرك، الحب والخوف وغير ذلك. من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في هذا القسم ما يتعلق بالقلوب وما يتعلق به من شرك أو توحيد. وهذا تقسيم بديع ويدلك على فقه هذا الإمام وعلى حسن صنيعه في كتبه رحمه الله. وأنا أقول والله لولا أن قطاع الطرق حالوا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأقبل الناس عليها وأحبوها لما فيها من الخير والنفع والتقسيم البديع النافع والاعتمادها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يهدي الأمة وأن يأخذ بنواصيها إلى الخير وأن يكفيها شر قطاع الطرق. وأشر قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق إلى العلم والتوحيد والسنة، نعوذ بالله من شرهم. وقد أطلنا اليوم فلعلنا نكتفي بهذا ونعتذر عن الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.